وربما مات بعض الناس بسبب أنهم فقدوا أموالهم. ربما يتحمل بعض الناس مصيبته بولد ولا يتحملها بالمال. لذلك هنا القرآن الكريم أراد أن يختبرك يا عبد الله وأراد أن يختبر صدق إيمانك، فقال لا تتصدق. قال لا تتصدق، فماذا أنت صانع يا عبد الله؟ ولذلك الإنسان منا يعرف قيمة الصدقة في وقت ندم وفي وقت لا يستطيع أن يعمل معه العمل. متى هذا الوقت؟ قال المولى عز وجل عن الإنسان المحتضر وهو ينام على فراش الموت: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تريد أن تعود؟ لماذا تريد أن تعود إلى الدنيا ثانية؟ فأصدق. أصدق. تصدق. ليه تصدق؟ ليه؟ عرف. عرف يا عباد الله قيمة الصدق. قيمة الصدق. إن كثيرا من الناس في غفلة شديدة من الصدق يجمع المال ويرص المال على المال ويريد أن يجمع كل أموال الناس ليضعها في ملكه، ولا يدري المسكين أن الموت يأتي غفلة وأن الموت يسلكه سرقة عظيمة، فلا يستطيع بعدها أبدا أن يتصدق. وهذا المال حين تموت لا يكون مالك، لا يكون مالك يا عبد الله. حين تموت لا يكون مالك. والله أعلم. الورثة التي تحمل همهم، الله أعلم. حد ثم يرد على نعم الأبوية هنا صدقة جارية. حد ثم يرد كده، الله أعلم. فربما بخلوا. فربما بخلوا وأمسكوا. وربما أنت ضربت لهم الأموال الكثيرة والكثيرة. فأنت يا عبد الله ما زلت على قيد الحياة وتملك هذا المال. فأعطك. فأعطك رقبتك عند الله. واشتري راحتك عند الله. واشتري تلقاء وجهه يرى النار أمامه

قال مين اللي قال؟ اديني ببينه. قال له يا رسول الله انا واحد. قال اديني ببينه. فلقد عتبت المراه المسكينه فقلت لها اديني ببينه وانا الان اقول لك اديني ببينه. شفتم؟ انا الرجل مرسوع نص الليل يسال عن المراه هنا وهنا وهنا وهنا. فقالوا له دخلت عند الرجل الصلاه ده عند الرجل المجوس. كان الرجل مجوس يا اخوانا. بيقول بد النار بس قلبه حنين في قلبه رحمه. طرق على الباب خرج الرجل. قال يا هذا؟ قال نعم. قال اتتك الان وهو مع سته اولاد؟ قال نعم. قال انا اريدها. قال لن اعطيك اياها. مش هديها لك. قال يا عم انا عاوزها. قال له لا. قال له يا عم انت مجوس وهي مسلمه. قال له الست قاعده تصلي طول الليل وتدعي لي لغايه ما يستنفخ القلب. قال له يا عم انت مالك؟ اقول لك خد 1000 دينار. 1000 دينار دي كانت ثروه كبيره يا جماعه، ثروه كبيره جدا. قال له يا عم انت مالك؟ خد 1000 دينار. قال لا والله لن ابيعك قصرا بين يدي رسول الله ب 1000 دينار. ايه اللي حصل؟ الراجل لما اسلم سيدنا النبي قال في المنام ورمى القصر نفسه وقال له ابتاعك علشان انت راجل داويت المرأة المسكينة. فيا اخوانا يجب علينا ان ننتبه لهذا الامر، يجب علينا ان نبحث عن المساكين، ان نبحث عن الفقراء. يا اخوانا والله والله هناك اناس يبيتون جوعاء بينما الكثير والكثير من الناس ياكل ويشرب طعام ويشرب ويشرب شراب. يا عباد الله الخير كل الخير في الصدقه. من اراد من كان عنده مريض واراد ان يعالجه فعليه بالصدقه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. وهذا لفظ حسنه بعض اهل العلم. يا عبد الله انت في هم، انت في حزن، تصدق يا عبد الله. انت في ضيق المادي، الرزق معك قليل، تصدق يا عبد الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقه من مال. يا عبد الله عندك الاولاد خايف عليهم، خايف عليهم وقاعد تقول لما اعمل مستقبل العيال، خايف عليهم بتقول لما اسيب العيال حاجه يستندوا عليها. لو والله لو انت تصدقت والله العظيم احسن ما تسيب لهم حاجه، والله احسن ما تسيب لهم حاجه. انت عارف مين اللي قال لي؟ مين اللي قال؟ صلوا على رسول الله. اللي قال القران الكريم دخل سيدنا خضر وسيدنا موسى قال له تعالى ابن الضري له ايه؟ قال له علشان العيال جزء العيال اللي يتبلوه. ليه يا عم؟ قال له وكان ابوهما صالحا. كان رجل خير، كان رجل متصدق، خايف على اولادك اللي مسافرين وهنا وهنا وهنا تصدق، خايف على نفسك من حوادث الطريق تصدق. مين اللي قال لي؟ اللي قال مين؟ أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما وفوقه الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف لما تعمل صدقه وكده تقي مصارع السوء والنافات. ولا أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. كذلك يا عباد الله يا من تريدون الفوز عند الله، يا من تريدون المكانة العالية عند الله، يا من تريدون ظلا ممدودا وماء مسكوبا وشرابا طهورا، عليكم بالصدقة، عليكم بالصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصحيح المرء في ظل صدقته يوم القيامة. يا جماعة الشمس والله تبقى قريبة من الروضة والقيامة أقرب من دي، أقرب من السكتة أهو، وهتبقى في بحور من العرق. طب هنستحمل إزاي؟ هنتخنق، نعمل إيه؟ عليك بالصدقة، عليك بالصدقة. أنت أناس وأنت واقف في الشمس وفي العرق سينادي منادي على أناس معينين: قوموا إلى ربكم، قوموا إلى خالقكم، قوموا إلى بريكم. فيقومون أناس ويتظلون في ظل عرش الرحمن. من هؤلاء يا رسول الله؟ إنهم هم المتصدقون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم فرج هم المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اصلح امورنا يا رب العالمين، اللهم انصر اسلامنا ونصرنا يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا بلد امن وامان، سخاء رخاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واساله يعطيكم واقم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا Allah.